سلام مما وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ما كنت تعلم وأنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله.